وقد أجاب الطبيب على هذه الأسئلة بأن نظرية الوحم التي طالما اعتقد القدماء على أساسها أن الحامل التي لا تظفر بما تشتهيه من طعام فإنها تضع طفلا مشوها، ثبت علميا أنها نظرية خاطئة، وأن بعض الحوامل ينتهزن الفرصة للحصول على ما يشتهين متذرعات بالوحم. على أي حال أرجو ألا تغالي الأمهات الحوامل في طلباتهن رحمة بالأزواج. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. مين؟ سوزي؟ الرجل الدد مطرح ما تحب تبقى عايزة أقطعها. أكيد فرحتي يا نعمة بمجيتي. دكتورة نعمة، وفعلا أنا فرحانة لأني مستنية السمسار، مستنية السمسار يجيب لنا شقة في حتة تانية. ليه يا نعمتي؟ نعمتك؟ زهقت يا شوزي. من إيه بعد الشر؟ الحشرات، الحشرات اللي في العمارة. نجيب لها مبيدات؟ لا لا، أنا أحب أضرب في المليان، الهدف واضح قدامي. حكي حول ولا قوة إلا بالله. أصل افتكرت حاجة، سكان العمارة اللي فيها أختي وفيها رشا بنتكم. دكتورة رشا؟ حاجة ما كانوش واخدين بالهم منها. أوبا، برج المراقبة حيزيع. كنت تروضيها يا نعم؟ انت عارف ان مراتك مؤدبة يا وائل، بس انا ما اديتهاش وش. ايوه كده، خليها تحس انها مرفوضة ومش مقبولة. قصدتني لما فتحت سيرة طارق ورشا. قالت ايه عنهم النمامة؟ انت طبعا عرفت ان اختها ساكنة في نفس العمارة اللي فيها رشا. ايوه عارف، وشفناها كذا مرة وهي طالعة لاختها، ويومها بعبعت كلام كده عن جوز اختها. بس تبعد عننا، تبعد عننا احنا. تبعد عننا؟ ايوه صحيح، انت مش قلت انها جابت سيرة طارق ورشا؟ بتقول ان كل العمارة فاكرين رشا معلمة العاب. العاب؟ لكن هي بقى بشطارتها عرفت لهم رشا بتشتغل ايه. عرفت انها بتشتغل ايه؟ في مصنع ادوية. دي فقاقة بقى ولا غلاسة بقى ولا ايه بقى؟ غلاسة طبعا، وانا حكيت لرشا وقلت لها ما تعبرهاش خالص ولا تصحح لها حاجة افتكاسات برج المراقبة دي. لا سيبوها لي، سيبوها علي انا بقى، سيبولي سوزي برج المراقبة دي. بجد يا أميمة؟ أيوة بجد يا نعمة. أنا عايزة أقطع رجليها عني خالص. إن شاء الله عنك وعن الشباك أبو ضرفة مواربة. طب إزاي؟ أجيلك وعزميها تقعد معانا. متشكرة قوي يا دكتورة نعمة، خلتيني أحضر القعدة الحلوة دي مع الست أميمة القمر. مرسي. حرم أهم واحد في العيلة بتاعته. وعرفتي إزاي؟ هو في حاجة بتستخبى؟ على رأيك، ما هم بيقولوا برضو إنك اتطلقتي مرتين وجوزك يرجعك. أنا؟ بيقولوا عليا كده؟ دي هي طلقة واحدة. وبيقولوا كمان ان جوزك عواطلي واعمامه هما اللي بيصرفوا عليه. وهما مين دول اللي بيطلعوا الكلام ده؟ ناس الشباك بتاعهم ضرفته مواربة. ايه الشباك؟ لا لا لا، عن اذنك. على فين يا سوزي؟ اطلع اقفل الشباك كويس. رفقا بأرحامكم وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. ونتحدث الآن في رفقا بأرحامكم عن العمل وقيمة العمل، وإزاي نغرس في نفوس ولادنا منذ الصغر أهمية أن نعمل، الكل يعمل، حتى الطالب، حتى الطفل الصغير عمله ينحصر مثلا في المحافظة على حاجته، في الدراسة، في حتى لو بيتدرب ده عمل هو مسؤول عنه. فالإتقان في العمل ورعاية ضمايرنا كلنا في العمل، الأب يكون قدوة، الأم تكون قدوة لأولادها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعرفي حضرتك يعني إيه الكلمة اللي قلتيها الإتقان في العمل؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لنا وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النهاردة ازاي انا بدخل اعمل عمل، خصوصا الناس اللي بتقعد وراء الشبابيك عشان تؤدي خدمة للجمهور، وألاقي بيفتح الدرج علشان أحط حاجة فيه عشان العمل يخلص، رشوة؟ هل المال ده هيبقى مال حلال؟ هل البركة هتبقى موجودة في المال وأنا بصرفه على أبنائي، على زوجتي، على أمي لو أنا بعول الأم؟ هل المال ده هيبقى مال كويس ولا ربنا هيحاسبني عليه؟ العمل مهم جدا أن أنا أعمل العمل، لكن أتقي الله في العمل. لما أنا عندي معاد العمل من الساعة 8 للساعة 4 مثلا، والساعة 2 أزوغ وأمشي من العمل وأقول مش مشكلة على قد فلوسهم، هو ده يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا إن أنا ما اتقيش الله في القرش اللي باخده، ما يرضيش ربنا إن أنا أدخل مال حرام على أسرتي. لازم الواحد يتقي الله عشان يبقى العمل مقبول. كمان العمل عبادة، العمل عبادة، لأنه أنا ربنا سبحانه وتعالى خلقني في الكون عشان أعبده وعشان أعمره. بالتالي علشان يبقى العمل عبادة لازم أراعي ربنا وأراقب ربنا في كل تصرف أنا بعمله. النهاردة بشوف الأبناء كثيرا منهم قاعدين على المقاهي يتسكعوا في الطرقات، تبص تقولك أصلا مش لاقي شغل. الموبايلات ومصاريف الموبايل على فكرة اللي بياخدوه من أهاليهم، يعني أنا مش عارفة الفائدة إيه الحقيقة. لا أنت تقدر تشتغل، أنت تقدر انك تنتج. النهاردة انا بلاقي ناس مش من بلدنا ودخلوا بلدنا ونجحوا في اعمال كثيرة جدا وفي كثيرا من المهن، وحاجات بسيطة جدا ما تحتاجش حتى انك عايز رأس مال. اذا ممكن اللي عايز يشتغل يا أستاذة منى بيشتغل. هي ثقافة يا دكتورة، يعني بعض الأسر كده تعتبر أن لو شغلت ابنها في سن مبكرة دي إهانة، أو إحنا محتاجين فلوس علشان أنزل الولد يشتغل. إحنا مش محتاجين فلوس، ده العمل قيمة وقامة. العمل بيعمل شخصية الإنسان، مش بس كده، مش بس آية احتياج للفلوس، العمل بيثقل الشخصية وبيخلي الإنسان عنده شخصية كبيرة. النهاردة الولد لما يروح يتجوز وماما وبابا عاملين له كل حاجة ودفعين له كل الفلوس، بيحس بقيمته. لا ان بيجي سهل بيروح سهل، وبالتالي انتشرت نسب الطلاق. وبالتالي البيوت كتير بقت خربانة. لكن لما يبقى تعبان في الفلوس وعرق ونزل عشان يجيب القرش، بيحافظ ألف مرة، ولو حصل مشكلة بينه وبين زوجته بيقول لها نتقي ربنا وتروي في الحوار ونعيد حساباتنا وندي نفسنا فرصة أخرى. كل ده لأنه العمل اللي هو عمله قيم، والمال اللي اكتسبه منه تعبان فيه وتحمل المسؤولية وهو صغير، ودي ساعدته علشان يبقى وهو كبير برضو متحمل المسؤولية. والكلام للبنت وللولد، البنت وللولد، اتخرجتوا وبابا وماما صرفوا علينا كتير، كفاية بقى ان احنا نحملهم اكتر من فوق طاقتهم، لازم احنا ننزل ونتعب ونكد ونشتغل ونعرف قيمة القرش، وهنعرف هم تعبوا فينا قد ايه وصرفوا علينا ازاي، وهنحس بيهم. متهيألي هنحسن اليهم لما نعرف قيمة اللي هم عملوه. ورفقا بأرحامكم. مع هالة سالم، وهذه النصائح لكبار السن داخل المنازل لتجنب أي إصابة. الدكتور أشرف عبد العزيز، دكتورة جراحة العظام واستشاري جراحة اليد والشلل الإربي بجامعة الأزهر، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، أبائنا وأمهاتنا كبار السن، ما هي الاحتياطات اللي يجب أن نتخذها داخل المنزل لوقايتهم من إصابة العظام أو لا قدر الله حوادث داخل المنزل؟ طيب، في دي أنا حابين أن احنا نقسمها جزئين. هل أنا مثلا بعمل بيت وهو هيجي يقعد معايا فيه، أو لا البيت موجود وأنا خلاص هو متعايش هيعيش معايا؟ من الحاجات لو أنا مثلا قاعد في شقتي وبعد كده بابايا أو مامتي هيجوا يقعدوا معايا، مهم جدا إن المكان اللي هيتحرك منه للحمام ده أكتر مكان هيتحرك ليه، لازم يكون مفروش فرش، بحيث إن لو وقع ما يحصلوش إصابة، ما يتكسرش. ده مهم جدا. ما يبقاش على يعني البلاط او السيراميك او ما حطلوش مشاه صغيره تقوم زحلقاه تمام، او ما حطش شبشب في الطريق يعني، او حط حاجه ممكن تعيقه وهو بيتحرك رايح او جاي. طبعا. أول يعني نركز يا دكتور كمان إذا كان نلجأ إلى وجود سجادة إنها تكون مفروشة كويس ما بفيهاش ثنايات أو في بدايتها أو شراشيب زي آه بالضبط جدا. مهم كمان لو في طرقة طويلة يكون فيها كرسي أو اتنين، بحيث إن أحيانا لو عنده مشكلة في الخشونة في ركبته أو عنده خشونة في الفقرات فيحتاج إن هو يريح المسافة دي طويلة عليه، فدي مهمة جدا بالنسبة له. مهم جدا لو أنا بقى ببني بيت، مهم جدا أن أنا مثلا أعمل السلم بتاعي ما يكونش عالي علشان يقدر يطلع أو ينزل بسهولة. لو عندي ترابزين يكون الترابزين قوي عشان ما يكعبلوش، يبقى عالي ما يبقاش واطي علشان ما يزحلقش من عليه قوي أو يقع من عليه. مهم جدا أن المكان اللي على السلم يكون واسع، ويا حبذا لو احنا عملنا فيه مربع كده أو مكان بحيث أنه ممكن يقعد عليه أو يسند عليه، يكون ثابت يعني. يكون ثابت في المنطقة. الحاجات المهمة جدا جدا جدا دايما لما تروحي وانت بتشتري الحمام هتلاقي فيه حمامات عالية وحمامات العادية، الحمامات العادية بتاعتنا، وهتلاقي فيه حمام لكبار السن، ولو انت عندك حق يعني لو حد عندنا مريض ومحتاج ان هو يقعد، لو واحد مغير مفصل أو واحد عنده مشكلة في الظهر هو مش هيقدر ان هو يقعد لغاية 50 سنت اللي هي القاعدة العادية بتاعتنا، فده هتلاقي له قاعدة عالية شوية أو المعلقة المعلقة أو القاعدة العالية، فدي أنت ممكن تتحكمي فيها في العلو بتاعها. تمام. في أحيانا في بعض الأماكن بتلاقي فيه أجهزة يكون فيه كمان سندات، إن هو قايم أو هو بيقعد يقدر يسند، لأن في بعض الناس طبعا بيحب إن هو يعني يساعد نفسه، هو ما يحبش حد يخش مع الحمام. أيضا يا دكتور الأساس داخل المنزل بيكون يعني ليه طريقة معينة لا تعوق المسن داخل المنزل وبالتالي بتأدي الغرض. ده يكون إزاي؟ يعني زي ما احنا قلنا إن لو في حتة مكان ممكن يسند عليها وهو رايح وهو جاي ما يكونش فيه عتب أو ما يكونش فيه زي خاصة بيكون يعني في ضعف للنظر. طبعا احنا نفسنا لما يكون في سلم في درج غالبا ما ان احنا بنتكعبل بناخدش بالنا او لو انت عامله يعني ما بينهم البلكونه عامله حز كده او سلمه بتلاقي عتبه بتتكعبلي فيها. فما بالك بقى لو هو مثلا حد بيلبس نظاره او يعني كبير في السن والاضاءه بالنسبه له تعمل له مشكله. فطبعا الحفاظ على الحاجات دي بتعفينا من مشاكل كتير قوي، مشاكل انه ممكن يقع يكسر صعبة في هذه المرحلة ويكون العلاج بتاعها صعب يعني. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، عايز أقول لكم النهاردة الأسرة كيان مبني علشان يدوم، والمفروض أن يكون له أساس متين، مش أي رياح خفيفة ولا حتى قوية تهزه أو تهده. يعني المشكلات سواء صغيرة ولا حتى كبيرة ضروري تواجهنا في الحياة، وده طبيعي. أول حاجة لازم نواجه بيها المشكلات دي هي الأساس المتين اللي بنبني عليه أسرتنا. طيب لو الأساس جيد لكن واجهتكم مشكلة، يا ترى هتتصرفوا إزاي؟ أولا لازم تبقي عارفة إن أي مشكلة مهما كانت ليها وقت وتنتهي، مفيش مشكلة بتدوم للأبد، و50% من حل المشكلة دي متوقف على الطريقة اللي هتقضي بيها الوقت لغاية ما المشكلة تتحل. يعني انتوا اللي هتختاروا، اما يمر الوقت ده وكل المجهود يكون في التفكير والتصرف الافضل لحل المشكلة، او يمر تقيل وسخيف في خناقات وخلافات ومجهود ضايع وتفكير مشتت يعقد المشكلة بدل ما يحلها. تاني حاجة، لو محتاجين تستشيروا حد في المشكلة دي يبقى لازم تختاروا الأمين الحكيم صاحب الخبرة، وما يكونش متحيز ولا صاحب مصلحة، والأهم من كده ما يكونش نجار وبابه مخلع. في الأول والآخر لازم تعرفوا إن رأيه مجرد نصيحة مش قانون ولا قرآن، يعني أنتوا اللي لازم تتفقوا على أي قرار في النهاية. تالت حاجة، لو المشكلة كانت بينكم في شكل العلاقة أو طريقة التفاهم، وكلمة منك وكلمة منه ما قدرتوش تحافظوا على هدوءكم، وللأسف ساعة الغضب ممكن يتقال كلام كتير مش محسوب، وأكيد صاحبه مش بيكون واعي وهو بيقوله، عشان كده أنصحكم بلاش يا حبيبتي تروحي تحكي لأبوكي كل اللي جوزك قاله، ولا أنت يا ابني تروح تحكي لأمك تفاصيل كل حرف قالته مراتك، لأن زي ما بقولكم المشكلة هتاخد وقتها وتعدي، وانتي وجوزك في بيتكم الحاجات الحلوة هتنسيكوا الحاجات الوحشة. خدوا بالكم مشاكلكم تفضل جوا بيتكم. ولسه عندي نصايح كتير، نصيحة جديدة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. والآن إليكم طبق شهي من أطباق البرنامج الشهية. يا صباح السعادة عليكم، أهلا بيكم في ربات البيوت، وصنف سريع وينفع المصيف وينفع العزايم، كل اللي انت عايزة توظفيه فيه واقتصادي كمان. يلا بينا نقول مقادير طبق لسان العصفور بالبهارات وكرات الكفتة. الصنف ده اقتصادي وهنقول مقاديره بسرعة: نص كيلو لحمة مفرومة ونتبلها ببطفل بصلاية صغيرة، ملح فلفل، رشة جوزة الطيب زي الكفتة المشوية العادية جدا، وندعكها كويس قوي ونعملها كرات بلي صغنونة كده. ده أول مقدار، نص كيلو لحمة مفرومة عليه تفل بصلاية، ملح فلفل جوزة الطيب وشوية بهارات لو تحبي، وهنعجنها كويس ونعملها كرات صغيرة قوي زي في حجم البلية كده ونركنها على جنب. بعد كده هاي عندنا لسان العصفور. الصنف ده يا جماعة تقدروا تزودوا الكميات على حسب ما انتوا عاوزين. هنعمل لسان العصفور بالكمية اللي انت تحبيها ونحمره في الزبدة ياخد لون ذهبي جميل. ليه بنحمره؟ عشان واحنا بنسويه ما يعجنش ويفضل مفلفل معنا زي الرز بالزبط. ونجهز بصلتين كبار متخرطين بعد ما نحمر لسان العصفور في الزبدة وياخد لون ذهبي بسرعة، تكوني مجهزة جنبك البصل المخرط وتحطيه عليه وتعملي تقليبة ظريفة، ومعاهم معلقتين صلصة طماطم. توابلنا هتكون ايه للسان العصفور؟ ملح، فلفل، بهارات، قرفة، رشة كمون، ومعلقة توم مفروم صغيرة قوي. يبقى احنا حمرنا لسان العصفور، هنحط معاه البصل اول ما خد اللون الذهبي، هنحط معاه التوم ونحط معاه التوابل ونركنهم على جنب. بعد ما ندي تقليبة حلوة قوي قوي هنركنهم على جنب، وناخد كرات الكفتة اللي كنا مكورينها الصغيرة دي نعمل فيها ايه؟ نحمرها في الزبدة، معلقة او معلقة سمن او شوية زيت المتاح عندك، هتحمريها فيها تحميرة بسيطة عشان تاخد لون، وهنحطها على لسان العصفور اللي احنا محمرينه وضفنا عليه خلطة بتاعتنا، ونقلبه كويس قوي، ونكون مجهزين جنبنا مية بتغلي على اساس ان المية اللي بتغلي هتديه الفلفلة اللي احنا عاوزينها. بعد ما عملنا التركيبة دي والخلطة دي حطناهم على بعض، هنزودها مية بتغلي ونديها تقليبة على النار ونفلفلها زي الرز بالظبط. هنوطي النار عليها ونسيبها تستوي. لو حابة تحطي الخلطة دي في طاجن اوكي، هيتحطيه في طاجن تمام، وتدخليه الفرن مع نفس المقدار بتاع المية زي ما بتسوي الرز بالظبط، مقدار عقلة الصباع، تكون المية اعلى شوية من المقدار اللي انت حطاه بتاع لسان العصفور والكفتة، وتسيبيهم يستووا ويتشربوا، وبعد كده خرجيهم. عايزة تحطي له مكسرات اللي يعجبك، عايزة تعملي جنبه خضار سوتيه اللي يعجبك، ده كله هيبقى متاح. صنف ده هايل في التقديم وظريف واقتصادي وسريع، تعمليه في العزومة، تعمليه في الصيف، تعمليه في أي وقت يعجبك. كانت معاكم حنان ملح. ومرة أخرى بالهنا والشفاء لكل أفراد الأسرة. شكرا لك يا عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.